اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب ولا من مرض إلى شفاء ولا من بلاء إلى عافية ولا من شقاء إلى سعادة ولا من ضعف إلى قوة إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا يا سند من لا سند له. يا ربنا يا عضد من لا عضد له. يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا. تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا. وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. أبطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا لامة حارة. أبطل يا ربنا حسدا شديدا ضيق الصدر وآلم القلب وأحزن وأكرب. أبطله يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبطل يا ربنا حسدا شديدا. أبطل يا ربنا حقدا دفينا. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبطل هذا الحسد الشديد يا عظيم. أبطله أثر على الرأس. أبطله يا ربنا سبب وسوسه سبب هلوسه سبب آلاما وأوجاعا وضرا سبب دوخة وصداعا وهلوسه. الله أكبر. أبطل يا ربنا حسدا شديدا وآثار عيون في اليد وفي الجنب. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك. أبطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا ضيق الصدر وآلم الجسد ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد, أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد, يغلي في القلب وفي الصدر, يغلي ويشوي ويكوي. اللهم أبطله يا ربنا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. اللهم أطفئ يا ربنا نار الحسد, أطفئ يا ربنا لهب الحسد في القلب وفي الصدر وفي الرأس مؤثر. أبطله يا ربنا واحلل عقدة, فك مرابطه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. أم يحسدون الناس, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبطل يا ربنا هذا الحسد, أبطل يا ربنا هذا الحسد, أبطله يا واحد يا صمد, من الوالد والولد, من الوالد والولد. أبطله يا ربنا من الحاضر والغائب يا ربنا. أم يحسدون الناس, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله من فضله. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد, أبطله يا ربنا ضغط على الصدر, أبطله يا ربنا شوى القلب, أبطله يا ربنا أحرق الأحشاء, أبطل يا ربنا هذا الحسد, أبطله يا واحد يا صمد, أبطله يا ربنا مؤثرا, أبطله يا ربنا مؤثرا. أبطله يا ربنا من الوالد والولد, أبطله من الإخوة يا ربنا, أبطل يا ربنا هذا الحسد, أبطله يا واحد يا صمد, أبطله يا ربنا تفرق, أبطله يا ربنا تجمع, أبطله يا ربنا قوي وعظم ويتجدد ويتجدد ويتكون. أبطله يا ربنا تكور, تكور عقدا كالكرات في القلب وفي الصدر وفي الأحشاء وفي الرأس وفي سائر الجسد. الله أكبر. أم يحسدون الناس, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد, أبطل يا ربنا هذه العين, أبطلها يا ربنا على الدين والاستقامة, أبطلها يا ربنا, أبطلها على الدين والاستقامة, أبطلها على الدين والاستقامة, أبطلها يا ربنا على الدين والاستقامة. أبطل يا ربنا هذا الحسد والعيون على الدين والاستقامة وعلى البلاغة والفصاحة والبيان. علمه البيان, علمه البيان, علمه البيان, هو أفصح مني لسانا, هو أفصح مني لسانا. فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله أحسن الخالقين, فتبارك الله, فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه, بارك له يا ربنا فيما حسد عليه, بارك له يا ربنا فيما حسد عليه, بارك لهم يا ربنا فيما حسد عليه. فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله على دين واستقامة, فتبارك الله على دين واستقامة, وعلى قوة وحيوية وعلى نشاط. يا ربنا بارك, يا ربنا بارك في حسن الأخلاق, بارك يا ربنا في حسن الخلقة وأخلاق. فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله أحسن الخالقين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, فيها عين جارية. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد, اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد, أطل يا ربنا حسد الجن والشياطين, أطل يا ربنا هذا الحسد, أطله يا ربنا قويا, جعل حاجزا بين الوالد والولد, أطل يا ربنا هذا الحسد, أطل يا ربنا هذا الحسد, وآثار العيون. سببت عصيانا, سببت غضبا شديدا, سببت حاجزا وسدا منيعا بين المرء وأبيه وأمه, بينه وبين أبيه وأمه وأخيه وأخته. اطل يا ربنا هذا الحسد, اطله يا واحد يا صمد, اطله يا ربنا قويا, اطله يا ربنا عظيما, وبطل ما كانوا يعملون. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اطل يا ربنا هذا الحسد, واحل يا ربنا هذه العقد, وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم اطله يا ربنا من القلب, اللهم اطله يا ربنا من الصدر, اللهم اطله يا ربنا من الرأس, اللهم اطله يا ربنا من القفا, اطله يا ربنا من الفكر والعقل والذهن, اللهم اطله يا ربنا من العضلات والعظام, اطله يا ربنا من النفسية, اطله من الأحاسيس والمشاعر. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد يا واحد يا صمد, اطل يا ربنا هذا الحسد, اطل يا ربنا هذه العيون, اطلها يا ربنا وفكها واخرجها يا ربنا. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله. اطل يا ربنا هذا الحسد, واحل يا ربنا هذه العقد, وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد, اطلها يا ربنا واخرجها, اطلها يا ربنا واخرجها قوية عظيمة شديدة. اخرجها يا ربنا من القلب, اخرجها يا ربنا من الصدر, اخرجها يا ربنا من العقل, اخرجها يا ربنا من الادراك والذهن. الله اكبر. اللهم اخرجها يا ربنا قيئا, اللهم اخرجها يا ربنا قيئا, اللهم اخرجها يا ربنا قيئا, اخرج يا ربنا الاحساد قيئا, اخرج يا ربنا العيون قيئا, فكها يا ربنا واحللها, فكها يا ربنا واحللها. اللهم فكها يا ربنا من القلب, اللهم فكها من بين الضلوع, اللهم فكها يا ربنا من سويداء القلب, اللهم فكها يا ربنا من الرئتين, فكها يا ربنا من مجرى الهواء, فكها يا ربنا من مجرى الطعام, فكها يا ربنا هذه العقد, فكها يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم ابطلها يا ربنا بحولك, ابطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك يا مولانا. ام يحسدون الناس, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اطل يا ربنا هذا الحسد, واحل يا ربنا هذه العقد, وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد, اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد, اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد من الأقارب والجيران. ومن الأصدقاء والمعارف ومن الأصدقاء والمعارف. اقض يا ربنا هذا الحسد على الذكاء والعبقرية، على دين واستقامة، وعلى ما آتيت وأنعمت ووهبت يا ربنا. اقض يا ربنا هذا الحسد، اقض يا ربنا هذه العيون، اللهم اطلها من الأطراف، اللهم اطلها من الأختاف، اللهم اطلها من القوة والحيوية والنشاط، اللهم اطلها يا ربنا. اقض يا ربنا هذا الحسد، واحل يا ربنا هذه العقدة، وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطر يا ربنا ما سبب وسوسه وهلوسه وضيق صدر وهما وغما وكربا. نجه يا ربنا ونجهم من الكرب العظيم، اللهم نجهم ونجنا اجمعين من كل كرب، من كل كرب. بسم الله، بسم الله. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم انزعه يا ربنا. ونزعنا ما في صدورهم، انزع يا ربنا ما في الصدر، انزع يا ربنا ما في الصدر، انزع يا ربنا ما في الصدر من الحسد والحقد يا ربنا يا ربنا، ومن العيون والسحر ومن كل العقد. اللهم طهر يا ربنا القلب، اللهم طهر يا ربنا الصدر، اللهم طهر يا ربنا الأحشاء، اللهم طهر يا ربنا الأمعاء، اللهم طهر يا ربنا الرأس، الرأس الرأس الرأس، طهر يا ربنا الرأس، طهر يا ربنا الرأس، طهر يا ربنا العقل والإدراك والذهن والفكر. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطله يا ربنا من القلب والصدر والأحشاء ومن الأمعاء يا ربنا يا ربنا، ومن العضلات والعظام ومن الأحاسيس والمشاعر. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا من الأحاسيس والمشاعر، اطله يا ربنا على حساسية، اطله يا ربنا على حساسية مفرطة، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا يزعزع، اطله يا ربنا يزعزع، اطله يا ربنا يوسوس، اطله يا ربنا يوشوش، اطله يا ربنا على وشوشة، اطله يا ربنا على وسوسة، اطله يا ربنا على آلام وأوجاع وضر، اطله يا ربنا على دوخة وصداع. اللهم اطره يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج يا ربنا هذا الحسد. الله اكبر. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. اقل يا ربنا هذا الحسد، اقله من الوالد والولد، اقله من الوالد والولد. بسم الله، بسم الله يرقي نفسي وإياكم، بسم الله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويحميكم ويعافيكم. اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا يا واحد يا صمد، اطره يا ربنا من الأقارب والجيران، اطره يا ربنا من المعارف. ابطل يا ربنا حسد، حسد الجن والشياطين. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما متينا وشديدا. أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقوتك، أطله يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون على وسوسة ووشوشة وعلى آلام وهلوسة. اللهم أطره يا ربنا على الجنون والخبال، أطره يا ربنا على الخمول والكسل، اللهم أطره يا ربنا على الطغيان وعلى الغضب الشديد والعصيان. سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب. اطره يا ربنا على الحزن، اطره يا ربنا على الحزن. لا تحزن إن الله معنا. اللهم اطره يا ربنا على النفسية، على النفسية، على النفسية يدمرها، على النفسية يوسوس لها، على النفسية يقهرها، على النفسية يقهرها، يقهرها ويغلبها. فطر يا ربنا هذا الحسد، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا واحد يا صمد. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله. اطل يا ربنا هذا الحسد، واحل يا ربنا هذه العقد، يا واحد يا صمد. اللهم اخرجها يا ربنا. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. سلمه يا ربنا من الحسد، سلمه يا ربنا من الحسد، سلمها يا ربنا من الحسد والعيون. سلمهم يا ربنا، سلمنا أجمعين يا ربنا من الأحساد والأسحار والعيون والأنفس والعقد. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، فك المرابط يا ربنا. ضيقت الصدر ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. اطر يا ربنا ما ضيق الصدر، اطره يا ربنا وفكه، اطره يا ربنا وفكه من الصدر ومن القلب ومن الظهر. فكه يا ربنا، فكه يا ربنا من الضلوع، فكه يا ربنا من الضلوع، فكه يا ربنا من الضلوع، فكه يا ربنا من الضلوع، فكه يا ربنا من الرئتين، فكه يا ربنا من الرئتين، فكه يا ربنا من سويداء القلب، فك يا ربنا ما يضيق الصدر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فكه يا ربنا من القلب، فكه يا ربنا من الصدر، فكه يا ربنا من الظهر، فكه يا ربنا غالبا عليه، غلبه وقهره، فكه يا ربنا قاهرا، فكه يا ربنا غالبا، فكه يا ربنا جاثما. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا من الحسد، طهره وطهرهم أجمعين من الحسد يا ربنا ومن العيون يا واحد يا صمد. طهرهم وطهرنا أجمعين يا ربنا من الأحساد والعيون يا ربنا يا رحمن يا رحيم. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا جر إلى سحر، اطله يا ربنا جر إلى سحر، اطله يا ربنا جر إلى سحر، اطل يا ربنا حسدا جر إلى سحر عظيم مستمر. اطله يا ربنا وأخرجه، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا واحد يا صمد، اطله يا ربنا غيرة وقهرا، غيرة وقهرا، غدرا وفجورا، غدرا وفجورا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، حسدا شديدا وحقدا دفينا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فطر يا ربنا هذا الحسد. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، آتاهم الله من فضله. اقض يا ربنا هذا الحسد، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرأة بطيا واحد يا صمد، اخرجها يا ربنا بلغما، اللهم اخرجها يا ربنا دما، اللهم اخرجها يا ربنا ريقا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا اخرجها، اللهم فكها وفكها، اللهم اخرجها يا ربنا. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، اللهم اطل ما ضيق الصدر، اللهم اطل يا ربنا ما سبب الأناس والآهات يا رب الأرض والسماوات، وبطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد الدفين، أبطله يا ربنا للوالد والولد، على الوالد والولد، وفي الوالد والولد، ومن حول الوالد والولد. اللهم أطره يا ربنا يا واحد يا صمد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. اللهم يا ربنا ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا واخرجها، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطلها يا ربنا واخرجها، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا. ونزعنا، انزع يا ربنا سحرا، انزع يا ربنا حسدا وعينا، انزع يا ربنا حسدا، انزع يا ربنا عينا، انزع يا ربنا ضرا، انزع يا ربنا شرا، انزع يا ربنا ضرا، انزع يا ربنا كربا وهما وغما وحزنا. لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف. بسم الله يرقي الدين والاستقامة، بسم الله يرقي الحيوية، الحيوية والنشاط والقوة والقوة والحيوية والنشاط. بسم الله بسم الله ارقيها والله يكفيها، بسم الله ارقي الدين والاستقامة، بسم الله ارقي العقل الرزين والفكرة السديدة والطاعة للوالد والوالدة. بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الطاعة للوالد والوالدة. بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم إنهم فتية فتية آمنوا بربهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وزدناهم هدى فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ونزعنا ما في صدورهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ونزعنا ما في صدورهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اخرج منها فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم فتبارك الله فتبارك الله ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين بسم الله بسم الله بسم الله هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا هذا الحسد اخرج يا ربنا هذه العين اخرج يا ربنا هذه العقد اخرجها يا واحد يا صمد فكها يا ربنا وأخرجها فكها يا ربنا وأحللها يا ربنا يا ربنا من الرأس من الراسف ومن العقل والذهن ومن التفكير والتركيز يا ربنا ومن الذاكرة اللهم فكها وحللها يا ربنا وأخرجها يا ربنا من القفا ومن الظهر يا ربنا من القلب والصدر الله أكبر بسم الله بسم الله. اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا واحد يا صمد، اخرجه من الوالد والولد، اخرجه يا ربنا. له حجاب كبير عظيم، له حاجز عظيم كبير، اللهم اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا من رأسه، اقتله يا ربنا من قلبه، اقتله يا ربنا من أحشائه، اقتله يا ربنا من قولونه، اقتله يا ربنا من أمعائه، اقتله يا ربنا من قفاه، اقتله يا ربنا من ظهره، اقتله يا ربنا من رأسه، اقتله يا ربنا من أحاسيسه، اقتله يا ربنا من مشاعره، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا من نفسيته. بسم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا واحد يا صمد، واخرجه يا ربنا بلغما، واخرجه يا ربنا دما، واخرجه يا ربنا بلغما، واخرجه يا ربنا دما، بسم الله بسم الله، واخرجه يا ربنا بلغما، واخرجه يا ربنا دما، واخرجه يا ربنا بلغما، واخرجه يا ربنا دما، واخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا سوداء الحسد والعين، اخرج يا ربنا حمراء الحسد والعين، اخرج يا ربنا خضراء الحسد والعين، اخرج يا ربنا صفراء الحسد والعين، اخرج يا ربنا بيضاء الحسد والعين، اخرج يا ربنا خضراء الحسد والعين، اخرج يا ربنا حمراء الحسد والعين، اخرج يا ربنا سوداء الحسد والعين، اخرج يا ربنا بيضاء الحسد والعين، اخرج يا ربنا سوداء الحسد والعين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الضر، اخرج يا ربنا هذا البلاء، الله اكبر. بسم الله بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، شرح الله صدره، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، شرح الله صدره، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، وبرا